الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى قراءتنا وتدارسنا مسائل القدر من خلال ما كتب في السفر الأغر في مسائل القدر. وكنا انتهينا إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر، أو الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، من أركان الإيمان بالقدر. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به وبارك في علمه وعمله في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء خلقا موافقا للقدر السابق، أو الخلق والإيجاد لما قدر في اللوح المحفوظ. لما قدر، أي أو الإيمان بالخلق والإيجاد لما قدر في اللوح المحفوظ، يعني الخلق هو الحقيقة يدرس في الأسماء والصفات، لأن يعني صفة من صفات الله عز وجل. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظ. ايه تفضل، مفتوح الدور، ما فيه حاجة. والله انا عندي ضيوف طلاب الان في المجلس. على كل حال، انتم زي ما قلت لكم، هذه سهلة خفيفة نقدر نعدل فيها. بس لا سهل إن شاء الله. تفضل. الخلق، مرتبة الخلق أو الخلق هو يدرس في توحيد الأسماء والصفات، لأنه من أسماء الله دل عليه اسم الله الخالق. لكن هنا نضيف إليه يعني الخلق والإيجاد ما قدر، فنربط بينه وبين القدر، أن الخلق يتم يعني ويكون لأشياء قد سبق تقديره، هذا لا بد منه. لا، هذا هو الإيمان بالقدر، أن كل ما يخلق وكل ما خلق أو يخلق الآن أو سيخلق مستقبلا فإنه مكتوب في القدر. ليس هناك شيء يوجد في هذا الكون وهو لم يعني يقدر، لم يرد ذكره وخبره وتقديره ومقاديره في اللوح المحفوظ. صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله: وهي الإيمان بأن الله متفرد بخلق المخلوقات حسب ما سبق به علمه وجرى به قلمه وتعلقت بها إرادته ومشيئته الكونية واقتضته حكمته البالغة. فكل الكائنات العلوية والسفلية وجميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها، ويدخل في ذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد، والسنن الجارية والقوانين وآحاد المخلوقات التي تخلق بها، كل ذلك تفرد الله بخلقه وفق علمه الأزلي وتقديره وإرادته النافذة وحكمته البالغة. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد تقدم عند إيراد الأدلة بيان أهم معالم هذه المرتبة وخلاصتها، دلالة قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر على أصلين عظيمين من أصول الإسلام، هما الأصل الأول تفرد الله بخلق جميع المخلوقات، وأن كل مخلوق فخالقه هو الله عز وجل، ولا خالق إلا هو سبحانه فيما وجد فيما سبق وما هو موجود الآن وما سيوجد. الأصل الثاني إثبات القدر، وأن كل مخلوق يخلق فإنه يخلق بتقدير موافق للقدر الذي سبق به علم الله وجرى به قلمه بوقته ومقداره وجميع ما اشتمل عليه من الأوصاف، وشمول ذلك لكل مخلوق أيا كان نوعه. وجود أجل مسمى لكل مخلوق أيا كان نوعه مقدر إذا حان يخلق ذلك المخلوق بأمر الله له وقوله كن، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجود تقدير فعلي مصاحب للخلق، وهذا المعنى دل عليه قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل ما يأمر سبحانه وتعالى بخلقه فإنه يخلق خلقا موافقا للقدر المقدور أي الذي سبق تقديره وأحكم، وهذا معنى قوله تعالى قدرا مقدورا. دلالة عدد من النصوص على الجمع بين مرتبة القدر السابق ومرتبة الخلق، أن خلق الله عز وجل يشمل ما في كتاب المقادير من أفعال العباد وأحوالهم وما يجري عليهم ومنهم. أدلة تفرد الله بالخلق، قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. دل على تفرد الله بالخلق قوله تعالى وخلق كل شيء، وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، دل على تفرد الله بالخلق نفي أن يكون لمن جعل شريكا مع الله شيء من الخلق، والإنكار والعيب والذم لمن فعل ذلك. أساليب التفرد درسناها العام الماضي أو قبل العام، وهي مفيدة ولذيذة، ولا يصح الإيمان بالقدر إلا على سبيل التفرد، يعني أن الله هو الذي تفرد بالخلق وأنه سبق قدر بالحكم السلام، وقضي الأمر كما في حديث ابن مسعود جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أن القدر يعني انتهى الأمر من الخلق وما سيكون، فلا بد من اعتقاد تفرد الله بخلق المخلوق. البداية المذكور ومشيئته الكونية، مشيئته الكونية، لا هذا خطأ، أين هي البداية؟ ثاني صفحة مشيئته الكونية، صفحة كم؟ صفحة ثانية، صفحة كم؟ أول صفحة، أول صفحة، وهي الإيمان بالمقام. هذا الكلام نقله من مذكرة لي ولصقه ما رجعت. ايش هي الايمان؟ لان الله متفرد بالخلق، نعم، تعلقت بها مشيئته وارادته الكون، مشيئته وارادته الكون، لان هذا بيان، لا ما يقال مشيئه، هي المشيئه، حتى لو قلنا المشيئه الكونيه يصح، لان المشيئه لا تكون الا كونيه، لكن اذا قلنا مشيئه تدل على انها كونيه فتقديمها أولى. هو خطأ لو قال مشيئته الشرعية. ولكن إذا قلنا المشيئة لا يحتاج نقول كونية، لأنها هي كونية لا تكون إلا كونية. جزاك الله خير. مشيئة كونية، مشيئة شرعية لماذا؟ ما فيش مشيئة شرعية، المشيئة لا ترد إلا كون، هي الإرادة الكونية. ولم يرد في الكتاب ولا السنة المشيئة الكونية شرعية، إنما جاء إذا قال شاء، إذا شاء هذا في الخلق والإيجاد والتكوين وتصريف أمور العباد من الهداية والإغلال. ها؟ لكن لم يرد أنه مثلا يشرع ما شاء، يشرع ما شاء ما تأتي. إذا شاء شيئا يعني أراد خلقه، وهو يعني تأتي دائما في الشريعة الإرادة، الإرادة بالتعبير عن الشريعة. صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بيان تفرد الله بالخلق، نفي أن يكون لمن دعي من دون الله شيء من الخلق. السلام. والعيب والذم لمن دعاه كما في الآية المتقدمة. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. دل على تفرد الله بالخلق والأمر أسلوب تقديم ما حقه التأخير. وفي الآية بيان من الله عز وجل أنه يا رب العالمين أن يصرف أمور جميع خلقه بأمره وخلقه. يعني قد يقول القائل لم يرد يعني التدبير دليل على تفرد الله بالتدبير، فيقال أن التدبير يكون بالخلق والأمر، تدبير أمور العباد يكون بالخلق والأمر بأمر الله وخلقه. لذلك قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، أي أنه يرب العالمين بالخلق والأمر، يرب العالمين بالخلق والأمر. وتبارك يعني لفظ يعني تسبيح وثناء على من خيره وبره وبركته مستمرة لا تنقطع، خيره وبره وأفضاله وأنعامه مستمرة وتبارك. صلى الله عليه. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. دل على تفرد الله بالخلق أسلوب الاستفهام الإنكاري المتضمن إقرار المشركين بأنه لا يخلق إلا الله، وإلزامهم ببطلان التسوية بينه وبين ما لا يخلق شيئا، وبيان أن التسوية بينهما جهل سببه إلغاء العقول. يعني بيان هنا المقصود بالبيان هنا يعني التنبيه والإشارة، يعني يقال لهم ينبهون كيف تساوي بين من يخلق ومن لا يخلق. وهذه التسوية يعني تكلمنا عنها يعني في دروس ماضية، وقلنا أن خاصية العقول البشرية التي ميز الله بها الإنسان عن الحيوان حتى عن الملائكة القدرة على التسوية يعني في الأحكام أو عدم التسوية إنزال الأحكام، وعن طريق إنزال الأحكام الإنسان ينزل الأحكام بهذا الطريق إما بالتسوية، فالأشياء المتساوية يحكم لها بحكم واحد، والأشياء غير متساوية يعني يفرق بينها بحكم ولا يساوي بينها بحكم، ومن يساوي بين المختلفات بالحقائق بالحكم هذا جاهل وسفه. إذا قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. تسوية هذه صحيحة؟ ما لكم كيف تحكموا؟ هذه تسوية غير صحيحة وسفه في العقول، يساوى بين هذا وهذا في الحكم. وهذا دليل عظيم جدا، يعني هم الآن لو تمعنوا تعقلوا في القرآن واستمعوا إليه استماع تفهم لتنبهت عقولهم إلى هذا الدليل، وهو بطلان التسوية بين من يخلق كل شيء وبين من لا يخلق شيء. ولذلك يوم القيامة هم سيقول بعضهم لبعض: لقد كنا في ضلال بين. فالله إن كنا لفي ضلال بين. وكأن شائع لهم قال كيف كنتم في ضلال بين؟ شلون هذا؟ قال إذ نسويكم تسويه، إذ نسويكم برب العالمين. كلمة رب العالمين هذه مهمة جدا. رب العالمين الذي يرب العالمين، يخلق كل شيء ويملك كل شيء ويدبر كل شيء، كل شيء. وأنتم لا تفعلون شيء أبدا، ونحن من جهل وهم من جهلهم يساوون بينهما بالحكم وبالحق. أما الحكم فيقول رب العالمين إله حق، وهذه الأصنام والمخلوقات إله آلهة الحق، تسوية في الحق في الحكم أو في الحق، يعني عبدوا رب العالمين وعبدوا سووا بينهم بالحق، حق الله عليهم يعبدوه فعبدوا. إذن التسوية هنا مهمة، وهذه خاصية العقول وهي التسوية بين المتشابهات وعدم التسوية بين المختلفات. ومن لا يعمل عقله بهذا فهو سفيه جاهل، ولو سمي ما سمي. يحكم على مثلا المشرك أو يحكم على الذي يقول بوحش الوجود أنه مشرك. هذا الآن حكم في العقول صحيح؟ الموحد تقول عنه مسلم، وهذا الذي يقول الكلب والخنزير والله تقول مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله، حقيقته أنه يشهد للكلب والخنزير. إذن هذه تسوية الآن في الحكم، هذه خاطئة، ما خاطئة. صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. دل على تفرد الله بالخلق أسلوب التحدي. هو الحقيقة الذي يتأمل في القرآن يرى أن يعني الباعث العقلي صحيح على اتخاذ الإله والعبادة والتقرب إلى المعبود هو كونه قادر خالق، يعطيك ما يخلق لك ما تريد. إن كنت مريضا يخلق لك الشفاء، أو يخلق لك رزق، أو يعطيك فيكون خالق. فإذا كونهم الآن يعبدون غير الله، هل هؤلاء خلقوا شيئا فجعلكم تعبدونهم؟ لا. إذن من الآن أنتم على خطر في عبادتكم من لا يخلق شيئا، وأنتم تعلمون أنه لا يخلق شيئا. هذا خلق الله الذي يستحق العبادة، والذي يعطيكم ما تريدون، والذي بيده ما تريد. وهؤلاء الذين عبدتم ماذا خلق؟ لا شيء. إذن ثبت بطلان عبادتهم وتأليهم. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذه آية عظيمة جدا، لأن فيها لن يخلق، وهذا نفي الحدوث في المستقبل، التحدي في المستقبل. وهذا لا يفعله، ما يجرؤ عليه إنسان، ما يجرؤ عليه إنسان. هذا يقوله الله عز وجل، لأن الإنسان ما يدري ماذا يحصل في المستقبل. فثبوت هذا التحدي إلى الآن، بل ثبوت يعني أثبتوه الآن، أثبتوا أنه لا يمكن. ولماذا ذكر؟ ما العلة من ذكر الذباب؟ أنا لي كتاب اسمه استنساخ الأجنة من الخلايا المهندسة وراثيا في ضوء العقيدة الإسلامية، وهو يتكلم عن المورثات والاستنساخ، وقرأت عن هؤلاء الذين تكلموا في المورثات أن المخلوقات الحية كل مخلوق له عدد من المورثات زوجية وفردية. الإنسان 26، القرد قد يكون كذا، 3 يعني 26 23 وجدوا أن ذباب يسمونه ذباب الفاكهة أو ذباب البستان، ذباب البستان الكبير هذا، هذا فيه 4 مورثات فقط، هو أقل من أقل الحيوانات مورثات، يعني هو أسهلها يعني يعتبر أسهل. فجاء التحدي اخلقوا ذباب، هذا الذي فيه 4 فقط، الإنسان في 46 صعب شوي، خلونا في عندي ما فيه الأرض. لذلك هم الآن يجرون على ذباب البستان تجارب لأنه مورثاته قليل، الواحد منها يحتوي ملايين هي الصبغيات والبروتونات المعقدة تركيبا. ثبت الآن عندهم أنه لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يخلقوا شيئا أو جزءا من المخلوق أيضا، يعني يخلق دم خلية دم غير، لأن خلية الدم كائن حي، خلية الدم كائن حي يجري في الإنسان ويأخذ سموم، يأخذ فضلات ويعطي طعام ويمشي ويروح ويجي، يعني له وظيفة، كائن حي يشتغل. ما يستطيعون يخلقوا دم ولا يستطيعون أن يخلقوا حليب، إذن استسلموا له، قالوا ما نستطيع، لكن حاولوا الآن شيء آخر، لما يئسوا من الخلق لجأوا إلى شيء آخر وهو قالوا أننا ممكن نأخذ خلية من حيوان ونعضعها في حيوان لكي نغير، مثلا يعني في الصبغيات في المورثات فيه مورث مسؤول عن الحليب، فقالوا ممكن نأخذ الجين الخاص بالحليب من الإنسان ونضعه في بقرة مثلا، وننزع الجين الخاص بالحليب وتعطينا هذه البقرة حليب إنسان. الآن قصوا لزق، هم يقولون هكذا ويريدون، فوجدوا شيء عجيب جدا. طبعا هم طبلوا وضخموا نعجة الدلل هذه، لكن تبين، وأنا ذكرت في الاستنساخ أقوالهم، أقوال بعضهم أنه مستحيل، أنه مستحيل، وذكر الذين قالوا أنه مستحيل ذكروا سببين قوية جدا ما يحتاج نذكرها، لكن على علمهم هم يقولون مستحيل. الآن خمس لأن تبين مستحيل. العجيب أنهم وجدوا أن هذه المورثات مشفرة، ما يركب هذا على هذا. أنا أعطيكم مثال على التشفير هذا، هم قالوا هكذا، قالوا وكل ما تعمقنا يعني في الحيوانات وجدنا التشفير شديد، مثلا في الجراثيم والكائنات الدقيقة أقل، النبات أصعب شوي، الحيوان أصعب، الإنسان خلاص. كيف التشفير؟ يعني أعزكم الله، السائل المنوي للذكر والأنثى تجد أن الإنسان يعني يحصل التلقيح والبويضة المخصصة، لكن لو أخذت إنسان مع قرد ما يصلح، مع أن قد ترى أنه ما لا فرق، يعني ترى ما لا فرق، لكن مشفر ما يمشي، هذا ما يخفي. لذلك وجدوا أن هذا أيضا مشفر، والاستنساخ نتج عنه مصائب وما، لكن حصل منه بعض الفوائد التي، المهم أن الخلق هذا لا يستطيع أحد أن يخلق، ولو وجد من يخلق عبدناه أيا كان. هذه إذن هو أيضا في حس الناس، لأنك أنت تريد شيء ولا تريد نوع من الخلق، يعطيك إياه الملك الذي يملك ويخلق لك، مات. لا ليش الإنسان يعني الذي أعطاه العقل يعبث، لكن اشترتهم الشياطين وأضلتهم بالشبهات. صلى الله عليه وسلم. ما رأيك اتجاه مشرف الأخبار عن زرع الكبد أو زرع القلب؟ لا، زراعة الكبد وزراعة هذه تسمى يعني الخلايا الجذعية، الخلايا الجذعية هذه التي يعني ما كنت أريد أتكلم عنها خشية أن تطول. يعني الذين قالوا يستحيل نعج الدللي لأنهم أخذوا خلية من الضلع أو خلية من الجلد ونزعوا بويضة الأنثى ووضعوا هذه الخلية التي في الأصل خلية سم متخصص، خلية متخصص يعني خلية كبد أو خلية ضلع عظم متخصص. هذه الخلية متخصصة لكي تنتج جنين يجب أن ترجع إلى أن تكون خلية كلية يعني جذعية. الخلية الجذعية هي التي تملك القدرة على أن تتشكل في أي جزء من أجزاء الجسم، وهي الخلية التي تكون عند الانقسام الثامن، خلية يعني الجنسية النطفة إذا تلقحت تنقسم ثم تنقسم ثم تنقسم تصبح ثمانية. هذه كلها خلايا جذعية ممكن يؤخذ من كل واحدة منها جنين. يعني لو هذه الثمان زرعت في أرحام ثمان أناث ونجحت الزراعة ممكن أن تأتي بجنين، ممكن أن تأتي، لكن بعد ذلك تبدأ تخصص. إذن كيف تحولت خلية الجلد أو الضلع إلى خلية كلية ثم بدأت تتخصص من جديد؟ هذا الإعجاز الأول. قالوا هذا ما يمكن، لأن يعني كيف خلية متخصصة ينتج عنها خلية كلية؟ تحويلها هذا صعب مستحيل. الثانية كيف أنها كانت ساكنة ثم بدأت تنقسم؟ يعني لا تبدأ تنقسم الخلية الجنسية إلا بعد التلقيح وتلقيح إليه. هم الآن قالوا يعطونها جرعات كهرب كهرب كهرب نجحت في تجربة 266 هذا قولهم، لكن أهل الخبرة والطب والعلم يقول ما مستحيل تتحول من ساكنة إلى خلية يعني ممكن. أنت سألت الكبد، يأخذون الخلية الجذعية ويزرعونها وهي سبحان الله العظيم في نفس الوسط تتأقلم إذا نجحت وتبدأ تصبح من خلية جذعية كلية إلى خلية كبدية كبد. هذا إشكال فيه، يعني نجحوا في بعض الأشياء وما نجحوا تعتبر جزء من العلاج، جزء من العلاج. وأحيانا يأخذون خلية كبد ويزرعونها في كبد المريض. المهم هذا يعني استنساخ خلوي، استنساخ خلوي ليس استنساخ جنيني. نحن على الاستنساخ الجنيني، استنساخ الأجنة، ومنها عن خلايا مهندسة. أما استنساخ أجنة من خلايا غير مهندسة هذا ممدود كما قلت لكم، يعني يأخذ أطفال الأنابيب ويستنسخ يعني أكثر من خلية وتزرع، وإذا نجح الالتقاء يعني نقلوها إلى الرحم تكون علقة. ومن الإعجاز القرآني أنه قد خلق الإنسان من علق، فلا يمكن تجاوز مرحلة العلق، ممكن يتم التلقيح خارج الرحم خارج يعني الجماع، ممكن في التلقيح خارج بدون جماع ممكن، لكن إذا نجح التلقيح واتحدت الحيوان الذكري مع البويضة الأنثوية يؤخذ إلى الرحم يصير علق ولا يمكن تجاوز هذا. خلق الإنسان لا يمكن تجاوز هذا. حتى في الزراعة هم لم يخلقوا شيئا وإنما أتوا بقطعة كبد خلقها نعم. الله نعم. وضعها مثل ما هو الاستنساخ كله مثل زراعة البذر يعني إيه؟ مثل وضع البذرة مثل تلقيح النبات. النبات الآن نجح تلقيحه وتلقيح النبات وصار يمزجون بين النباتات ويطلع أقل، لكن في الإنسان في الحيوان ربما، لكن في الإنسان أبدا. تشفير كلي حكمة عظيمة. لذلك هناك شخص كتب كتاب اسمه لغة الله، هو من علماء الجينات المورثات، وكان عضو في نادي ملحدين كلهم علماء، وكانوا يجتمعون يسوون نكت على المتدينين ويستهزئون بهم، ملحد. ثم يعني بدأ في بحثه، يعني هو يقول عن نفسه: وجدت أن الله يخاطبني، هو يكلمني من خلال هذه المورثات التي أدخل إليها وأشوف صيغها، هو يخاطبني. ثم لغة الله عز وجل، لغة الله. ثم كتب لجماعة التي كان عدة نقاط دلائل، وقال ردوا عليه. هذا الكتاب من أكثر المبيعات في العالم، ويقول الذي يعني سمعت كلامه يقول: إلى الآن لم أجد أن أحدا من هؤلاء استطاع أن يرد على أدلته التي والحجج التي يعني أثبت وجود الصانع العظيم. ويقول: لغة الله، الله يخاطبني، أنا أتعلم من الله، تعلم، هو يعلمني، أنا أقرأ هذه الأشياء. هناك برنامج يعني ماذا استفاده الإنسان من الحيوان الصناعات، يأتونك بالشيء ثم يأتونه بالطائر أو بالسمك، ثم يبين لك كيف أنهم صنعوا شيئا شبيها به واستفادوا منه، فيتعلمون من الله عز وجل من خلقه. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: في هذه الآية دل على تفرد الله بالخلق أسلوب التحدي، حيث تحداهم بأن يخلقوا مخلوقا ولو كان صغيرا أو يستطيع استرداد شيء مما سلبهم الذباب. الذباب عنده مهارة عجيبة ما عنده يعني الطيور أو الحشرات، عنده مهارة عجيبة منه يأتي ويهجم على العين بسرعة أو أنف، شيء عجيب لأنك ما تستطيع أنك تمسكه، ربما لاحظتم هذا. هذه عند الذباب خاصة، أنا ما وجدت عند غيره، مهارة عجيبة جدا. أمر الله الكوني، دلت النصوص القاطعة أن لا خالق إلا الله عز وجل، وأنه لا يخلق بأمره الكوني، وأنه يخلق بأمره الكوني فيقول للشيء كن فيكون، وأنه متفرد بالخلق والأمر، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بعض الدجالين من الصوفية يقول أن الله هو الخالق والشيخ والولي يأمر، فإذا أمر الولي يخلق الله عند أمره، فيزعمون أن الأمر، وهذه زخرفها المسمى أبو حامد الغزالي في كتابه الميزان وغيره، ورد عليه تلميذه ابن العرب وقال أنه يعني حقيقة ما هذا ما بحث الخلق. يقول عنه ابن عربي: سمعته ابن عربي له كتاب اسمه العواصم من القواصم، وهذا المطبوع جزء يسير منه ما يتعلق بالخلفاء الراشدين، والكتاب كبير وطبع تحت عنوان آراء ابن العربي الكلامية، وهو في الممنوعات في الجامعة، ظني به قديم. قال فيه: قاصمة، سمعت ما آل إليه أمر شيخنا أبي حامد عندما سلك طريقة القرب، يعني المتصوف، فأردت أن نعرف حقيقة قوله بالكشف والفيض والرياضة، فتطلبته، فقيل لي إنه هام على وجهه في البرية. السلام عليكم. جزاك الله خير، جزاك الله، نزلوا الله بإذنك. فتطلبته فوجدته قد هام على وجه البرية، يعني تعرف نفر من الناس، نفر من كل شيء عندهم، أنه لا تأتيك الحكمة إلا بعد أن تترك كل شيء، الله الله الله الله. فتتبعته حتى وقعت عليه، ثم آنسته نافر منه، آنسته ببعض أقواله حتى انبسط إليه. فسألته عن حقيقة قوله في الكشف والفيل، يقول: فقال لي بلفظه وكتب لي بخطه أن النفوس إذا زكت بالرياضة والزهد والصيام فإنها تصفو وتنكشف لها الأمور انكشافا، حتى يصبح يعني قلبه اللوح المحفوظ، ولا تزال تصفو حتى تصبح لها صفة موجدة، حتى تصبح لها صفة موجدة. فإذا قال أو أمر أو نوى نبات النبات أو إنزال المطر كان على قوله. إذا قال كن نبت، فقال ابن عربي عاصمة. كيف تقول هذا يا بحمد؟ هل من خالق غير الله؟ ثم رد عليه. إذن يزعم أن الأمر بيد الولي الذي صفت نفسه وانطبعت حقائق بقلبه كما هي عليه في اللوحة، كلمة انطبعت حقائق قلبي كما هي عليه في اللوحة، وأنه يصبح لها صفة موجدة، وأن أنه يأمر والله يخلق، أو أنه يأمر ويخلق، نعوذ بالله. نقول له أولا: كون الشيء ممكنا في قدرة الله لا يعني ثبوته للمعين، صحيح؟ لا يعني ثبوته للمعين. ثانيا: عيسى عليه السلام ما كان يخلق، إنما كان الله يخلق بسببه، سبب الخلق. ولا نقبل عن عيسى ولا عن غير عيسى إلا إذا ورد في كتابنا المعصوم، ها؟ لو لم يرد عن عيسى في القرآن ما قبلنا. وأين القرآن الذي يدلنا على هذا؟ ما هي القرآن الذي يدلنا على ثبوت هذه الصفة لهذا المخلوق الولي فلان، ها؟ عيسى كما تفضلت قال الله عز وجل: يخلق من الطين كهيئة الطير. ما معنى يخلق من الطين كهيئة الطير؟ هل تستطيع أنت أن تخلق من الطين كهيئة الطير؟ ها، من يستطيع؟ كلنا نستطيع أن نخلق من الطين كهيئة الطير أو من الصلصال نشكل على شكل طير. يخلق يعني يصور، هذا أخلق، نسب الخلق لنفسه. أنفخ فيه، نسب النفخ لنفسه، ثم قال: فتكون أو قال فأكونها. تكون طيرا بإذن الله. لا تكون، ما قال كون ولا يكون شيء ولا يخلق شيء، إنما هو يخلق بالصلصال. الحاصل نقول هو ثبت لعيسى بالقرآن، أنت ثبت لشيخك بأي شيء؟ بالقياس، كما وأن هذه ما تصلح. في أشياء ثلاثة قلنا ما فيها قياس، ما هي ثلاثة أشياء ما فيها قياس أبدا، ولا نتجاوز النص ولا حرفا واحد. أولا العبادات، ثانيا المعجزات والكرامات، ثالثا الغيبيات، الأمور الغيبية ما فيها قياس، فيها خبر بس. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع السلام ويرد السلام، إذن لا لا لا ما في إذن، خلاص نقول يسمع ويرد السلام، ما في يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، هذه تركها، هذه قياس. عندك نص؟ ما في نص، عندنا عيسى ثبت بالنص، ثم هم يعني ثبت لهم بأي شيء؟ بقياس. كون الشيء ممكن بقدرة الله لا يعني ثبوته للمعين، ثبوته للمعين يحتاج إلى دليل، صحيح ولا لا؟ انتبه. أظن شيخنا هذه القاعدة خطأ، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي صار كرامة لولي القرآن، يعني هل ممكن يأتي به الولي؟ هذه بعد أيضا مهمة جدا كما ذكر الشيخ. الكرامات هي أولا تأتي ولا تستمر، ما في ولي أبدا جت عنده كرامة واستمرت إلا كرامة الإيمان، ها؟ كرامة الإيمان ما ندري بينه وبين الله، ما في كرامة. أما النبي فإنها تبقى معه وتستمر لأنها دليل على إيه. وكما ذكر الشيخ يعني القرآن، ولو جاءتنا مرأة قالت كما أن مريم جاءت بولد من غير زوج، تقول أنها جاءت بولد من غير زوج، إيش نقول؟ نقول ما معقول حصل هذا المريم؟ نقول لا، أولا مريم ثبت لها بالقرآن الكريم صدقنا به، ثم هي تكلم ولدها في المهد قال إني عبد الله هو صغير، يلا خليه يتكلم، ها؟ يقولون في مصر واحدة حطت رابي صار يتكلم. سلامكم الله. قلتم حفظكم الله كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وذلك أنه إذا حان أجل ذلك المخلوق فإن الله يريد خلقه ويقول له كن فيكون. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا أمر الله وقال كن فإن ذلك المخلوق يخلق ويوجد موافقا للقدر السابق. قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، المراد بأمر الله في الآية هو كلامه الذي يأمر به ويخلق به، وهو قوله للشيء كن فيكون ذلك المخلوق، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه يخلق بكلمة واحدة هي قوله كن، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يقول تعالى ذكره وما أمرنا للشيء إذا أمرناه وأردنا أن نكونه إلا قولة واحدة كن فيكون، لا مراجعة فيها ولا مرادة، كلمح بالبصر يقول جل ثناؤه فيوجد ما أمرناه وقلنا له كن كسرعة اللمح بالبصر لا يبطئ ولا يتأخر. انتهى كلامه رحمه الله. وبالخلق والأمر تكون الربوبية، حيث يرب الله العالمين ويصرف أمر الخلائق بأمره سبحانه وتعالى وخلقه. قال تعالى ألا له الخلق والأمر كما تبارك الله رب العالمين. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى، دلت الآية على أن ما يأمر سبحانه وتعالى بخلقه فإنه يخلق خلقا موافقا للقدر المقدور، أي الذي سبق تقديره وأحكم، وهذا معنى قوله تعالى قدرا مقدورا. من أقوال المفسرين في المراد بقوله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، من تفسير ابن كثير. وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاء مقضيا كائنا ماضيا، من مختصر التفسير البغوي. وكان أمر الله قدرا مقدورا جاريا على تقدير وحكمة، من الحاوي في تفسير القرآن. وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاء مقضيا وحكما مبتوتا، من تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي. فقدر إشارة إلى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام فرغ ربكم من الخلق والأجل والرزق، رواه ابن جرير عن رجل من الصحابة بلفظ فرغ ربكم من الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير، العمل إلى خواتمه، وللحديث أطراف أخرى منها أتدرون ما هذان الكتابان؟ والمقدور إشارة إلى ما يحدث عنه حالا فحالا مما قدر، وهو المشار إليه بقوله كل يوم هو في شأن من مفردات القرآن للراغب. وكل الأقوال المتقدمة جمع بين القضاء المقضي السابق وخلقه وإنجازه وجريانه عندما يحين أجله. الفائدة الثانية أنها جمعت بين مرتبة القدر السابق ومرتبة الخلق، أدلة تفرد الله بالأمر والأساليب الدالة عليه. قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر دل على التفرد، تقديم ما حقه التأخير. قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد دل على التفرد، تقديم ما حقه التأخير. قول الله تعالى وإليه يرجع الأمر كله دل على التفرد، تقديم ما حقه التأخير ولفظ كل. قول الله تعالى بل لله الأمر جميعا دل على التفرد، تقديم ما حقه التأخير ولفظ جميعا. قول الله تعالى قل إن الأمر كله لله دل على التفرد لفظ كل. قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فقد نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون له من الأمر شيء، وهو أكرم الخلق عنده سبحانه، فيكون غيره ليس له من الأمر شيء من باب أولى. ونكتب الأمر الكوني، الأمر الكوني، لأن الأمر الشرعي له التبليغ، وقد دل على هذا في سورة الجن قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا من الله أحد إلا بلاغا من الله ورسالاته. طيب إلا بلاغا من الله ورسالاته، دائما أنت إذا مر بك استثناء في القرآن حاول أن تعرف ما هو المستثنى منه. إلا بلاغا من الله، هذه استثناء من أي شيء؟ اتركوا منقطع ولا متصل، مستثنى من أي شيء بس. اتركنا من ولكن، معنى ولكن، أنا ولكن ولا... لا لا لا لا مستثنى من شيء، لا لا مستثنى من شيء، لا شيء ذكر وهذا مستثنى منه. لأنه يملك شيئا. إيه وإيش الآية؟ قل إني لا أملك لكم. قل إني لا أملك لكم ضرا إلا بلاغا من الله، إلا شيئا من الرشد والنفع أبلغه وهو أبلغه، هذا الذي بس فقط أملك لكم. أما شيء آخر تمشي لذة القرآن عندما تتمعن في الأساليب، أساليب هذه مهمة جدا. قلتم حفظكم الله المراد بأمر الله تعالى وأنواعه، المراد بأمر الله تعالى وأنواعه أمر الله هو كلامه الذي يأمر به، وقد يطلق على المأمور الذي يوجد ويخلق بأمر الله. وقد جمع الله عز وجل بين هذين المعنيين في أول سورة النحل، فقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أتى أمر الله يعني يوم القيامة، هذا مأمور يوم القيامة. السلام عليكم. وينكم الآن؟ تعالوا لي عند الباب هنا في المجلس. أنت طالع على يدك اليسار. تحت ولا فوق؟ لا لا تحت تحت، شوف باب المسجد. تحت عند باب السيارة؟ عند السيارة فين؟ باب السيارة. باب الشمال باب الحديث؟ أيوة تعالي. طيب يلا نخش أهو. اقرأ. كمل كمل. أنواعه ينقسم أمر الله إلى نوعين، أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي. أما النوع الأول وهو أمر الله الكوني فهو كلام الله المتوجه إلى جميع المخلوقات بما أراد خلقه وإيجاده وتكوينه، وهو قوله لشيء كن. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما النوع الثاني وهو أمر الله الشرعي، وهو كلامه المتوجه إلى المكلفين بما أراد شرعه وتكليفهم به من العبادات، وهو وحيه إلى أنبيائه. قال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الأدلة على أمر الله الكوني: قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. المراد بأمر الله هنا المخلوق الذي يوجد بأمر الله، إذا قال لشيء كن، يعني إذا قال لشيء كن، فإن هذا المأمور وهو المخلوق يوجد ويخلق ويتكون موافقا للقدر السابق. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. إلى هنا مكررة. لا في شعار ولا شيء؟ هذا كله تقدم عندنا هذا العام الماضي. لا علاقة له. أمر الله. ها؟ لا علاقة بالقدر. واضحة؟ الله. علاقة أمر الله بالقدر أن الله عز وجل ينفذ يخلق المقدورات بقوله كن، ما قدر يخلق بأمره يخلق، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ربط بين الأمر والقدر، ما يأمر الله به فيخلقه يكون موافقا للقدر، أو تقول أن المقدر أو المخلوق المقدر إذا جاء حان أجله فإنه يخلق ويقال له كن، يقول الله عز وجل له كن فيكون. صلى الله عليه. علاقته بالقدر أمر الله الكوني، هو الذي يتم به خلق وتنفيذ المقدور إذا حان أجله، ولذلك فهو الذي يدخل في دراسة القدر. أمر الله دائما كل الأشياء، نحن سبق أن قلنا أن هناك صفات من صفات الله لها حقائق شرعية ولها حقائق كونية، تذكرون هذا؟ أمر الله، الإرادة، الحكمة، كلمات تكون شرعية وتكون. الذي يدخل معنا دائما في دراسة القدر هي ما يتعلق بالربوبية، ما يتعلق بالخلق والإيجاد والتكوين الكونية، الشرعية ما تدخل معنا في باب القدر. بسم الله، جزاكم الله خيرا وسابقا الله. جزاك الله خير. صبر الإخوان الذي ممكن تاخذها معك، ايوه شاهد.